المثل الرابع: قلوب أقسى من الحجارة. يقول الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذا المثل موجه إلى بني إسرائيل توبيخا وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى ومعجزاته العظيمة. يقول الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا ولا علاج لقسوتها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار حيث تلين وتتفتت أمام الأنهار الجارية، وإن منها لما يتشقق فينبع منه الماء وإن لم يكن جارية، وإن منها ما يهبط من رأس الجبل خشية لله تعالى. فالمعنى: وإن من الحجارة لما هو ألين من قلوبكم القاسية، وأنتم تدعون إلى الحق والإيمان فتعرضون. وقد زعم أناس أن إسناد الخشية والخشوع إلى الحجارة من قبيل المجاز، قال الرازي والقرطبي: ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما أسند إليها الإشفاق في قوله: فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وكما أسند القول والإتيان والطاعة إلى السماوات والأرض في قوله: قالتا أتينا طائعين، وأسند السجود للنجم والشجر في قوله: والنجم والشجر يسجدان، وأسند التسبيح إلى كل شيء حتى الجمادات في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ومن لين الحجر أنها تحب المؤمنين وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك على سبيل الحقيقة للمجاز. ففي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وقد اختلف علماء اللغة العربية على لفظة أو في قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بعد إجماعهم على استحالة كونها للشك. قال بعضهم: هي بمعنى الواو، فيكون المعنى هي كالحجارة وأشد قسوة، واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي آثما ولا كفورا، وبقوله: عذرا أو نذرا، أي ونذرا. وقال آخرون: أو بمعنى بل، فيكون المعنى هي كالحجارة بل أشد قسوة. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، أي بل أشد خشية. وقوله سبحانه: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. وقال بعضهم معنى ذلك: فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون كالحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوة، وبعضها أشد قسوة من الحجارة، ورجحه ابن جرير. وقال ابن كثير: وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نار، مع قوله: أو كصيب من السماء، وكقوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله: أو كظلمات في بحر اللجي، أي إن منهم من قلوبهم كالحجارة قسوة، ومنهم من قلوبهم أشد قسوة من الحجار هذا. وقد نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن مثل حال بني إسرائيل الذي نزل فيهم هذا المثل، وحذرنا أن تقسو قلوبنا كما قست قلوبه. فقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، أي أما آن الأوان للمؤمنين أن تلين قلوبهم عند ذكر الله واستماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع وتطيع وتكف عن المعاصي وتقلع عن الذنوب، التي تقصيها وتمغدها وتسودها بالران وتصدئها بصدأ الغفلة والإعراض عن ذكر الله، ولا يكونوا كأهل الكتاب الذين قست قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة. وحتى لا نيأس من لين قلوبنا وخشوعها لذكر الله، فتح الله لنا أبواب الأمل. فقال جل ذكره بعد آية المعاتبة السابقة مباشرة من سورة الحديد: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فالله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها، ويفرج القلوب الكروب بعد شدتها، ويحيي الأفئدة بعد موتها، كما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الوابل، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال، الحكم العدل في جميع الفعال الذي هو لما يشاء فعال، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.